بتتفلت من يد النبي عايزة تقع في النار، حتى لو معاه 100 دكتوراه. قاعدين تسمعوا الناموس وسايبين سيدنا رسول الله، قاعدين بتسمعوا الهاموس وسايبين كلام رسول الله، قاعدين بتفتحوا تقروا قصص أنيس منصور وقصص مش عارف السباعي وقصص نجيب محفوظ وسايب القرآن مقفول على المكتب مطرد. يبقى أنت قاعد بتسمع الناموس وسايب سيدنا رسول الله. فوق لنفسك، شوف أنت بتقرأ إيه وسايب إيه وفاهم إيه، فهتعيش طول عمرك بدل ما أنت ناموسة هتبقى حاجة تانية على وزن ناموس مش هقول لك عليه. فشوف أنت المثل بقى ده، شوف المثل ده الجميل بقى التاني ده، شوف هنا بيقول إيه سيدنا رسول الله: مثلي ومثل ما بعثني الله به، مثلي ومثل من بعثني الله به ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما، زي راجل راح لقومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني رأسي. يعني العدو جاي بالجيش مجهز نفسه وهم ما عندهمش أي سلاح. فقال: يا قوم إني رأيت الجيش، يعني عسكر العدو مجهز بجميع التجهيزات، بعيني رأسي، يعني متأكد مش تهيؤات، مش سمعت الصوت ولا سمعت واحد قال لي، لا ده أنا شفت الجيش بعيني رأسي. إني أنا النذير العريان. العرب بيقول لك إيه على النذير العريان ده؟ مثل يعرفوه العرب، يقول لك النذير العريان ده اللي هو النذير اللي شاف الجيش وهيهجم على أهله فمش لاحق إيه يوصل لهم الخبر ومعهوش حاجة يشاور بيها، يقوم يروح قالع هدومه كلها ويشاور بيها، يقوم يبقى عريان من شدة ايه لهفته على قومه لحسن ايه العدو، فسموه النذير العريان. فقالوا ان اللي هو بيروح قالع هدومه ويشاور بيها عشان يلحق اهله يعرفه، علشان بيشوفه قبل ما يسمعه، يعني لما هيشوفوه هيشوفوه اسرع ما يسمعوه واسرع ما يروح لهم برجليه، دليل ان العدو قريب منهم جدا لدرجة خايف يقرب لهم لحسن على ما يروح لهم برجليه ويكلمهم يكون العدو هجم عليهم، فقلع هدومه وشاور لهم، فسموه النذير العريان او النذير العريان، اي العاري عن الكذب، اي العاري عن الكذب لانه شهد الجيش بعيني رأس مش تهيؤات. فشوف النبي بيشبه نفسه بايه؟ اني انا النذير العريان. كشف له احوال الناس واحوال الجنة والنار والملائكة والملك والملكوت، فشاف كل ده وشايف ورأى ما أعده الله للطائعين ورأى ما أعده الله للكافرين، فجاء إلى قومه كمجيء النذير العريان: إني أنا النذير العريان. فالنجاء، النجاء بينادي بقى النذير إيه؟ انجوا بنفسكوا، افلتوا اجروا اهربوا. شوف التشبيه الجميل: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني رأسي، إني أنا النذير العريان. النجاء أو فالنجاء. فأطاعه طائفة من قوم، في ناس في قوم بقى سمعوا الكلام ده وأطاعوه وقالوا: آه لا ده صادق، ده أمين، ده أنتوا بلسانكم كنتوا بتقولوا عليه الصادق الأمين قبل البعث، فقالوا: لا ده صادق أمين، ده مش بيعمل الكلام ده هزار، لا ده راجل محترم. ما قال لهمش الكلام ده وهو عنده 10 سنين وعي طايش، ولا قال لهم الكلام ده وهو عنده 20 سنه يقولوا عليه ده لسه شاب مش عارف ايه، ده قال لهم الكلام ده بعد ما جربوه 40 سنه وعرفوا مدى صدقه ومدى امانته وعرفوا عنه كل اخباره، وجاء وهو في سن كمال نضج الرجوله فقال لهم: اني انا النذير العريان. فاطاعه طائفه من قومه فأدلجوا، يعني مشوا بالليل، أدلجوا يعني مشوا ليلا يهربوا من العدو لأن إيه لقوه صادق، فأدلجوا يعني إيه هربوا ليلا. فانطلقوا على مهلهم، مشوا بالليل كده في ظلمة الليل وانطلقوا على مهلهم فنجوا. وكذبت طائفة، طائفة تانية فضلوا قاعدين في مكانهم: لا لا لا ده بيهزر، جيش إيه وعدو إيه. وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. شفت المثل الجميل؟ كأن الجيش جه اجتاحهم، يعني استأصلهم ما خلاش منهم واحد، دي معنى ايه؟ وعشان كده منها الجائحة، الجائحة هي ايه؟ الداء المستأصل لكل شيء. فذلك بقية الحديث بقى:

أي يريد الجميل، يبقى مفعول به. حلوة الحتة دي، يلا اعرب. زي ايه؟ لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، نفسه مفعول به لمقتكم، مع ان مقتكم هنا مصدر، فالمصدر يحتاج احيانا لفاعل فيجي بعديه مرفوع، واحيانا يحتاج لمفعول به ويجي منصوب بعديه. ويجوز انك انت تجره على الايه؟ على الاضافه، يعني يجوز لغه الاثنين، مش كده برضه؟ والله اعلم. عندنا اساتذه هنا في كليه دار العلوم، الواحد بيبقى خايف وهو بيتكلم مرعوب. وإرادته الجميلة له، وتكون بمعنى مدحه وثنائه عليه، يعني تكون بمعنى مدح الله لعبده وثنائه عليه. قال القشيري صاحب الرسالة القشيرية: فإذا كان بمعنى الرحمة والإرادة والمدح كان من صفات الذات، أي أن الله سبحانه وتعالى من صفات ذاته إرادة الرحمة والمدح والثناء لعباده. لأن في حاجة اسمها صفات الذات وصفات الأفعال، قلناها بالتفصيل في رمضان قبل الماضي، هنا في رمضان أثناء التراويح. رمضان السنة إن شاء الله برضو هنصلي التراويح هنا بإذن الله، ويمكن نقرأ في الترويحات الحكم لابن عطاء الله، مقتطفات من حكم ابن عطاء الله في الترويحات كده إن شاء الله في رمضان، ربنا يوفقه. وحنصلي 20 ركعة وثلاثة وتر، واللي عاجبه عاجبه، واللي مش عاجبه يصلي 8 ويروح، اللي مش عاجبه يصلي 8. واحنا يعني جايبين عساكر امن مركزي واقف بيمنع الناس تخرج، الباب مفتوح، صلي 8 وروح، صلي 6 وروح، صلي 2 وروح. عايز تقعد اقعد، اقعد يوم وريح يوم، مفيش مانع تمشي على يوم وتريح يومين، انت حر تواظب كل يوم خير وبركه. لكن احنا هنصلي 20 ركعه بجزئين، ونختم ختمتين ان شاء الله، ختمه ليله 15 وختمه ليله 30 باذن الله رب العالمين، ربنا يقوينا. وفي الترويحات هنقرا مقتطفات من الحكم، مش هيبقى بقى ترويحه طويله، ترويحه 5 دقائق بالساعه عشان نلحق، لان بتبقى ايه 4 ترويحات، فهي 5 دقائق في الترويحه. قال القشيري، انا فكرني بالحكم القشيري لان صاحب الرساله القشيريه والحكم ابن عطاء الله الاثنين متصوفين، ففكروني ببعض، لان انا قريت الرساله القشيريه والحكم في سنه واحده من سنين طويله زمان يعني، وكان شيخي اوصاني بيهم خير ان انا اقراهم يعني، فلما قراتهم باذن الشيخ ربنا افادنا بيهم فايده كبيره، مع اني لم اقراهم على الشيخ، لكن مجرد انه اذن لي قريتها لقيت نفسي بفهمها بالاذن بس من الله، عشان كده لما تقراها بالاذن غير ما تقراها من غير اذن، تعلم الادب كويس تقراها بالاذن حاجه كبيره. السيد عبد الله الصديق الغماري الحسن رحمه الله ونفعنا الله به، حسني النسب، مات من حوالي 6 سنوات رحمه الله. قال القشيري: فاذا كان بمعنى الرحمه، احنا عايزين نسجل المسجل. قال القشيري: فإذا كان بمعنى الرحمة والإرادة والمدح كان من صفات الذات، وسيأتي بعد في ذكر محبة العبد غير هذا بحول الله وقوته. ونقف على الحديث إن شاء الله اللي هو هيستدل بهذا المعاني إن شاء الله الخميس القادم، ثم بعد ذلك